السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام. تفضل يا أخي. شيخنا لدي سؤالين. السؤال الأول يقول لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في القيام، ما جمعش الناس عن القيام. لا يجوز صلاة الجماعة، بدعة. والسؤال الثاني، اسمع يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه جماعة في رمضان في الليل أياما من أول الشهر وأياما من آخر الشهر، هذا ثبت. وقبل قليل إذا كنت تتابع الحلقة ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قام بهم ليلة 23 إلى ثلث الليل، وليلة 25 إلى نصف الليل، وليلة 27 قرابة آخر الليل، حتى كاد خشينا أن يفوتنا الفرح، خشوا أن يفوتهم السحور. فالقيام ثبت، لكن ما داوم عليه عليه الصلاة والسلام، ما داوم عليه خشية أن يفرض على الأمة فقط. ما يقال أنه ما ثبت وهذه بدعة، هذا كلام يعني من يجهل الشرع، يجهل الأدلة، هذا كلام من يجهل الأدلة. ثم جاء عهد الصديق، انشغلوا بقتال المرتدين، عهد عمر أول وكان في الفتوحات، لما استتبت الأمور تفرغ عمر للأمور الداخلية فأمر بجمع الناس على التراويح. فهذا والحمد لله ثابت في السنة، وبقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي.